والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. تكلمنا في اللقاء السابق عن بعض أحكام الواجب، ووقفنا على تعريف المندوب وشيء من أحكام المندوب. نعم. ندبهم إلى كذا بمعنى دعاهم، ومن قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم النائبات على ما قال رهانة. الندب في اللغة بمعنى الدعاء. ثم عرفه المؤلف فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا تعريف يحصل به المراد، لكن لو أردنا أن نعرفه كما عرفنا في السابق بطريقة الحد ماذا نقول؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. نقول هذا هو المندوب. طيب لو أردنا أن نعرف الندب، عندنا المندوب نقول هو الشيء الذي طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. طيب الندب، نعم عبد الله، وطلب الشيء غير جازم، وطلب الشارع الشيء طلبا غير جازم، فيكون الندب تعريف للطلب والمندوب تعريف للمطلوب. بقي معنى الإشارة إلى أن المندوب فيه اصطلاحات، المندوب أو أقسام أو أنواع. العلماء رحمه الله يقول من يسمى سنة ويسمى فضيلة ويسمى نافلة. السنة وهذه مصطلحات، يعني قد أحيانا مثلا عند بعض العلماء له مصطلح غير المصطلح الذي اشتهر، فقد يكون مثلا عند الحنابلة مصطلحات وعند المالكية مصطلحات وعند الحنفية له مصطلحات في هذا. لكن المشهور أن السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. السنة يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أو فهم منه الدوام لن تكرر سببه. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أو فهم منه الدوام لو تكرر سببه، من صلاة الكسوف. صلاة الكسوف لو تكرر سببها لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه يكون هو السنة، وهذا هو أعلى درجات المندوب. قالوا مثل صلاة الكسوف، مثل الاستسقاء. ثم أيضا الخلاف مثلا، هل من شرط أن يكون سنة أن تكون ظاهرة؟ يعني هل من شرطها الإظهار أن تكون سنة ظاهرة؟ وإلا حتى لو لم تكن ظاهرة ينصب عليها الناس سنة. وبنوا عليها الخلاف مثلا في ركعتي الفجر، ركعتي الفجر أن سلم ما كان يصليهما يعني ظهارا، كان يصليهما في بيته. فقيل ركعتي الفجر هل هي من قبيل السنة ولا من قبيل الفضيلة اللي هو أقل من السنة؟ لكن الصحيح أنها من قبيل السنة، لأن ورد حديث الحث عليها كما ذكر في الحديث لا تدعوهما وإن طردتكم الخير ركعتي الفجر، وفي الحديث الآخر ركعة الفجر ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهي إن لم تكن سنة بالإظهار فهي سنة بالحث عليها. إذن معناها نقول أن السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أو فهم منه الدوام لو تكرر سببه. ولهذا أيها الإخوة الحنابلة رحمهم الله لما أرادوا يعني يرتبون صلاة التطوع قالوا أكدها ما هي؟ أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. قالوا أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، فكأنهم لاحظوا اشتراط الجماعة، يعني ما تشرع له الجماعة، قالوا أن الشيء الذي تشرعه الجماعة دليل على الأهمية والآكل. فالكسو والاستسقاء والتراويح كلها تطوع شرع له الجماعة، وما عداها لم تشرع له الجماعة، فقالوا أنها آكل. وإن كان هناك يعني أقوال أخرى في المسألة في الترتيب، ولعل الأقرب أن الوتر مقدم، يعني أكدها كسو ثم وتر ثم استسقاء ثم تراويح، أكدها كسو ثم وتر، لأن الوتر في خلاف حتى في خلاف وجوبه فهو آكل. أما الكسو فجاءت الآكدية لأن الله سلم يعني قام فزعا لما حصل، ثم صلى صلاة ليست على هيئة الصلاة العادية، ثم شرعت لها الجماعة، فيها يعني الأوصاف أو أشياء جعلتها آكد من غيرها. الذي أقل من السنة فضيلة، والفضيلة مختصة من المندوب بدرجة، مختصة من المندوب بدرجة لا تبلغ بدرجة السنية، مختصة من المندوب بدرجة لا تبلغ بدرجة السنية، من تحية المسجد. القسم الثالث النافلة، وهي ما لم يختص بشيء، يعني هي ندب إليها لكن لم تختص بشيء، كمطلق قراءة القرآن، مطلق التطوع، مطلق الصدقة وغيرها، مثلا مطلق الإحسان مثلا، هذه كلها من النوافل. بقي معنى الإشارة إلى مسألة، هل الندب يلزم بالشروع فيه أو لا يلزم؟ إذا شرع الإنسان في الندب هل يلزم أو ما يلزم؟ المسألة خلافية، الحنابلة والشافعية يقولون لا يلزم، والحنفية والمالكية رحمهم الله يقولون يلزم. دليل الحنابلة والشافعية حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أودي إليكم شيء؟ فقلت لا. ثم دخل علينا مرة أخرى فقال هل أودي إليكم شيء؟ قلت نعم. أودي إلينا حيث، ما هو الحيث؟ يقول فيه الشاعر التمر والسمن جميعا والأقد، هذا هو الحيث إلا أنه لم يختلف، التمر والسمن جميعا والأقد، هذا هو الحيث إلا أنه لم يختلف، يعني إذا خلط أصبح حيثا. فقال أهدي لنا حيث، فقال أرني، فلقد أصبحت صائما. قد يكون قائل مثلا أصبحت صائما، كلمة صائم يمكن أنه يعني أصبحت ما أكل شيء، يعني ما الدليل على المراد به الصيام الشرعي؟ أصبحت صائما، الصيام الشرعي اللي هو إمساك بنية، ما الدليل؟ أحيانا البعض يروح مثلا للطبيب تحليل يقول له تعال بكرة صائم، ما معنى في مصطلح الأطباء بكرة صائم؟ ما لا تأكل شيء، لكن المقصود بصائم يعني أمسك بنية، لا لا يصح. في الحديث فلقد أصبحت صائما، قال فأكل. ما الدليل على أن يعني أو على أي ما نحمله؟ هل نحمله على مطلق عدم الأكل، ولا نحمله على الصيام الشرعي المعروف؟ نحمله على الصيام الشرعي، يعني القاعدة على أنه إذا ورد له دلالة في اللغة وله دلالة في الشرع، إذا ورد على أي ما يحمل؟ يحمل على حقيقة الشرعية. إذا ورد لفظ له دلالة في اللغة وله دلالة في الشرع، وردت في الآيات وردت في الأحاديث أو وردت في كلام الفقهاء، فيحمل على الحقيقة الشرعية. الصلاة مثلا لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، والصيام له معنى لغوي وله معنى شرعي، فإذا ورد في الآيات والأحاديث نحمله على الحقيقة الشرعية. إذن معنى الحديث دل على جواز أن المتطوع في الصيام أنه يفطر. أيضا حديث أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، بين سلمان وأبي الدرداء، قال فزار سلمان أبي الدرداء فوجد زوجته متبدلة، فقال ما شأن أبي الدرداء؟ فقالت ليس به حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، صنع لضيفه سلمان، ثم قال أبو الدرداء كل فإني صائم، فقال سلمان لا آكل حتى فأكل، قال فأكل، ثم نام، فقال نم، أراد أن يقوم قوم الليل، أبو الدرداء فقال له سلمان لم أراد فتح النون لم ابن لم ولهذا يقول الشاعر وإذا العناية لاحظتك عيونها لم فالحوادث كلهن أمانة فقال لم ثم أراد أن يقوم أبو الدرداء فقال لم ثم في آخر الليل قال قم فصليا ثم قال له إن لأهلك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا ثم ذهب سلمان ثم ذهب سلمان فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ومن جاءت الحجية فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان فجاءت الحجية أنه أقره على أن أبا الدرداء كان صائما هذا دليل الحنفية والشافعية الحنابلة والشافعية على جواز أن المتطوع أنه الحنفية والمالكية احتجوا بحديث العرابي هو احتجاج طريف أو مسلك لطيف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فرض الله عليه قال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع لاحظوا معي إلا أن تطوع والقاعدة عند الأصوليين على أن الاستثناء بعد النفي إثبات والاستثناء بعد الإثبات نفي فكأنه قال ليس علي غيرها إلا أن تطوع فيلزمه ليس علي غيرها إلا إذا تطوعت يعني يلزمه لأن القاعدة عند الأصول أن الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي تقول مثلا قام القوم إلا زيدا فقد أثبت القيام للقوم ونفيته عن زيد وتقول ما قام القوم إلا زيدا نفيت القيام عن القوم وأثبته عن زيد هذا معنى قول الأصوليين أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا إلا أن تطوع هذا إثبات معناها إذا تطوعت ففي هذه الحالة يكون واجبا هذا دليل الحنابلة والحنابلة والشافعية أجابوا عنه بأن استثناء منقطع استثناء منقطع يعني لكن إن تطوعت لكن بمعنى لكن بمعنى إلا بمعنى لكن يعني استثناء منقطع ولعل الراجح لتأييد الأدلة وأحاديث صحيحة من أحاديث عائشة ذكرنا وحديث ابن حيث وأحاديث أخرى تدل على أن المتطوع من شرع في صلاة النافلة أو في صيام التطوع أن له أن يفطر وينبغي أن يقيد هذا بالحاجة يعني أنه ما يفطر هكذا عبثا لكن لو وجد حاجة دعاه أحد مثلا صار مناسب مثلا دعاه والد ودعاه كذا فيفطر لهذه الحاجة لكن يفطر هذا عبثا لا ينبغي هذا يعني خلاف الأولى أنه يفطر عبثا هذا الحج والعمرة استثنى من هذا الحج والعمرة إذا تطوع الإنسان بالحج والعمرة هل يلزمه الإتمام ولا ما يلزمه يلزمه الحج والعمرة لها صفة خاصة غير صفة النوافل فإذا تلبس الإنسان بالإحرام ففي هذه الحال يلزمه التطوع يلزمه الإتمام طيب هل يمكن يا أخوان لاحظوا معي هل يمكن أننا نقيس الصلاة نقيسها على الحج والعمرة في لزوم الإتمام بجامع أنها صلاة أو عبادة ذات تحليل وذات تحريم تحريمها التكبير وتحليلها والحج أيضا عبادة لها تحريم وهو عقد النية ولها تحليل بأداء المناسك اللي هو الحلق والإتهام فهل يمكن نقول كما أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع لأنه عبادة ذات تحريم وتحليل وكذلك الصلاة تلزم بالشروع لأنها ذات عبادة تحريم وتحليل هل يمكن يقال هذا؟ لا ما يقال هذا لأن ليس يعني كونها مشابهة بهذا الوصف لا يعتبر علة والأصل العموم والأصل العموم في حديث يعني الأصل ما العموم في حديث المتطوع أمير نفسه وإن كان فيما قال المتطوع يعني أي متطوع المتطوع أمير نفسه إن شاء أصام وإن شاء أفطر وحديث عائشة وحديث أبي حيفة أيضا يمكن مثلا هذه من باب يعني تعليل المسائل. يعني هل يمكن مثلا يقال أن النافلة إذا شرع فيها الإنسان أنها تشبه النذر من حيث اللزوم؟ النذر إذا نذر الإنسان لزم الوقوع به، لزم الوقوع به، يلزمه إذا نذر الإنسان لزم الوقوع به. فهل يمكن نقول أن النافلة أو سواء كان صياما أو سواء كان مثلا صلاة إذا شرع به الإنسان أنه يشبه النذر من حيث اللزوم؟ تقول لا، وإن قال به البعض لكن ما يلزم، هذا القياس لا يلزم، لأن النذر هو إلزام بالقول لله علي مثلا أن أفعل كذا وكذا. وهذا كون الإنسان مثلا شرع في عبادة سواء نافلة أو صيام لا يلزم، يعني ما فيه تشابه، ما يتم القياس، يعني قياس النافلة على النذر من حيث وجوب اللزوم ما يتم القياس. على الإشارة أيها الأخوة، هل يترك المندوب إذا أصبح شعارا للمبتدعة؟ نقول أن المندوب المندوبات أصبح شعارا للمبتدعة، هل يترك هذا المندوب؟ قال به بعض الشافعية أن المندوب إذا أصبح شعارا للمبتدعة أنه يترك مخالفة لهم، لكن الصحيح أنه لا يترك ولو كان شعارا للمبتدعة، ما دام انه ورد به سنة صحيحة ثابتة فلا يفرق المندوب ولو كان شعارا للمبتدعة. ايضا هل يترك المندوب مثلا اذا خشي ان العامة تعتقد وجوبه؟ قال به بعض المالكية ان المندوب يترك اذا خشي ان العامة تعتقد وجوبه، لكن الصحيح انه لا يترك، ولهذا المالكية ما يرون صيام ستة من شوال إلا غير مشروع، يقولون أن الاحتمال أن الناس يقولون أنها من رمضان، ولا يرون السجدة في صلاة الفجر، يقولون لأن الناس ذكر القرافي قال أنه شاع في عوام مصر، ذكر القرافي يقول شاع في عوام مصر أن فجر الجمعة بثلاث ركعات، شاع في عوام مصر أن فجر الجمعة بثلاث ركعات لكثرة المداومة على قراءة السجدة، فظنوا أنها السجدة أنها ركوع وهو ركوع مخفف، فظنوا أنها ركعة ثالثة، هذا كلام القرافي، ولهذا يقولون أنه لا ينبغي المداومة عليها، لكن الصحيح أنها يعني حتى لو أن العام خشوا أنه يعني اعتقاد وجوبه فإن هذا لا يرفع، يعني لا يرفع وصف المندوب عنه. بعد الإشارة يا الإخوة إلى أن المفعول قد يصير فاضل لمصلحة راجعة، المفعول قد يصير فاضلا لمصلحة راجعة. مثال ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم فإن كانوا في الجراءة سواء فأعلمهم باسم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم بشرا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمة يعني إسلاما، ولا يؤم أن الرجل الرجل في بيته ولا في سفرة. إذا كان صاحب البيت موجود فهو يقدم، وإن كان ليس أعلم، الأعلم غيره، وإن كان هناك من هو أعلم منه، لكن يقولون أن المفعول يصير قابل لمصلحة الراجعة كون صاحب البيت، هذه مصلحة، ويقولون أن المفعول قاعدة أن المفعول قد يصير فاضلا لمصلحة الراجع، ومن هنا قدم صاحب البيت في الإمامة على غيره وإن كان غيره أعلم منه. يعني الأخوة يقولون يجوز أن يحصل للمفعول مزية لا تحصل للفاضل، يجوز أن تحصل للمفضول مزية لا تحصل للفاضل. مثال ذلك مثلا قالوا مثل الأذان، ما ورد من طرد من الشيطان، من الشيطان يهرب يفر إذا سمع الأذان، فإذا دخل الإنسان في الصلاة جاء إليه الشيطان وقال أذكر كذا وأذكر كذا، مع أن الصلاة أفضل وآكل وأكثر أهمية من الأذان، فالأذان يفر من الشيطان والصلاة لا يفر من الشيطان. فيقولون أنه يجوز أن يحصل للمفضول المزية لا تحصل للفاضل. بمعنى الإشارة أيها الإخوة، هل المندوب من الأحكام التكليفية؟ الراجع الصحيح من الأحكام التكليفية، لكن هذا داخل تحت أمر. إذا فصلنا التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة أو لا تناول المندوب، لأن المندوب لا إلزام فيه. وإذا قلنا بأنه الدعاء إلى ما فيه كلفة دخل في المندوب. إذا قلنا بأن التكليف هو الدعاء إلى ما فيه كلفة دخل في المندوب. وإن قلنا بأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة فالمندوب لا إلزام. وبعضهم يقول أن المندوب ليس فيه تكليف لأنه لك أن تترك، لكن الصحيح لأنه تكليف. وقد يعني يكون فيه مشقة، يعني الإنسان طلبا للأجر قد يعني يجد شيئا من المشقة طلبا للأجر، كصيام مثلا التطوع، صيام ستة من شوال، صيام الأيام الكبيرة وغيرها، قد يجد فيها مشقة وهي تطوع، فدل على أن يعني الرغبة في الثواب الرغبة في الأجر قد يصاحبها شيء من المشقة شيء من التكليف. أيضا العلماء رحمهم الله من أحكام المندوب ذكروا أن المندوب يتأكد بحق من يقتدى به، يتأكد المندوب بحق من يقتدى به، يعني مثلا من أهل العلم وأهل الفضل مثلا الذي يقتدى به ينبغي له أن يعني يحرصوا على المندوبات والفضائل، يعني بكل مال الناس، وبفعلهم هذا إشاعة ونشر لهذا المندوب، وهو مطلوب شرعا، إشاعة الفضائل وإشاعة المندوبات مطلوب مقاصد الشارع، فبفعلهم هذا تحصل الإشاعة، يعني نشر المندوب وإشاعة بين الناس. ولهذا كما ذكرنا لكم في اللقاء الماضي، قال مالك رحمه الله لما قال لا أحب المرة من العالم، لكون مثلا مع أنه جائز لكنه خلاف الأولى، إلا أن السنة الثلاثة. يقول لا يحبه من العالم لأنه يقتدى به. بمعنى أيها الأخوة، مرنا على فرض الكفاية، هل هناك سنة على الكفاية؟ قال نعم، هي سنة على الكفاية. مثال ذلك مثل ما يفعل بالميت من السنة، من حيث وضع الطيب مثلا والاجتهاد به وغيرها والمبالغة مثلا في الغسل، هذا فرض كفاية هي من السنة، لكن لا يلزم أن كل الناس تشترك فيه، لكنه إذا فعل به البعض فعل به يعني قام به من يكفي سقط ما نقول سقط الطلب، سقط الطلب عن البعض، فهو سنة على الكفاية. طيب مر معنا أن هناك واجب موسع، هل هناك سنة موسعة وسنة مضيقة؟ يعني في واجب مضيق اللي هو الصيام، صيام رمضان، واجب موسع كالصلاة صلاة الظهر وغيرها من الصلوات. طيب هل هناك مثلا سنة موسعة وأيضا سنة مضيقة؟ نقول نعم، سنة موسعة قالوا مثلا الأضحية، فإنها سنة موسعة، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد على قول الصحيح، يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد فهو واجب موسع، لكن بعد ثلاثة أيام لا ما تشرع، وقبلها أيضا لا تشرع. هل هناك سنة مضيقة؟ نقول نعم، هناك سنة مضيقة، مثل ماذا؟ مثل صيام عاشوراء، ومثل أيضا صيام أيام البيض، وصيام الاثنين والخميس، فهذه كلها سنة مضيقة. ما لا يثاب على فعله وتركه، ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. قبل أن ننتقل المباح، بقي مسألة المندوب ذكر بعض أهل العلم، وهي مسألة ركعتي المسافر إذا أتم المسافر، إذا أتم المسافر صلاة، فالركعتان اللي هو الشفع يقولون هي عبادة لك أن تتركها ولك أن لا، فهل يعني يصدق عليها حد المندوب؟ يعني عبادة لك أن تتركها ولك أن لا تتركها، اللي ركعتين اللي شفع يعني بصلاة الظهر المسافر له أن يقصر يصلي ركعتين وله أن يتم. يقول فالركعتان اللي هما يحصل لهم الإتمام هل يسقط عليهم أحد المندوب أو لا يسقط عليهم؟ نعم لا يسقط عليها لأن الأصل أنها واجبة، يعني لا يسقط عليها أحد المندوب ورفعت لي يعني لسبب، فإذا صلىها الإنسان أصبحت كلها واجبة. هذا صحيح. ولهذا أيها الإخوة يعني يثاب الإنسان عليها ثواب الواجب ولا يثاب عليها ثواب النفل. ثم أيضا أمر آخر، يقولون أن الإنسان في الركعتين اللي هو الشفع ما ينوي بها نية النفل، إنما ينوي بها نية الواجب، فهي وإن كان هذا شأن ولكنها هي من قبيل الواجب وليس من قبيل النفل. طيب ما الفرق بين ركع الشفع يعني شفع الركعتين للمسافر وبين صيام المسافر؟ وفي تشابه بينهم لكن في فرق، واضح التشابه بينهم؟ يعني شفع الركعتين للمسافر وبين الصيام للمسافر كلاهما لك أن تفعله ولك أن تفعله، اللي ركعتين الشفع وصيام رمضان المسافر لك أن تتركه ولك أن تفعله، بينهما تشابه لكن ما الفرق بينهما؟ نعم الشيخ شرع الصيام، لا صيام واجب وصيام في رمضان وصيام في رمضان وصيام واجب، الفرق بينهما؟ نعم الشيخ بوسط السفر، أو نقول مثلا هذا يصح فرق، هذا يصح فرق ذكر الشيخ، أو نقول أيضا فرق آخر، نقول أن إذا صام أو لو ترك هذا الصيام ما يتركه لا إلى بدل بل يتركه إلى بدل وما يسقط عنه بالكلية، يعني الصيام لك أن تفعله في حال السفر ولك أن تتركه لكن لا تتركه دائما لا فعدة من أيام أخرى، لكن ركعتي الشفع في ركعتي في صلاة الظهر تتركها إلى بدل فتتركها بالكلية، لكن بالنسبة للصيام لا لك أن تتركه في حال السفر لكنك مطالب به شرعا في حال الإقامة. قال المؤلف رحمه الله والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه، هذا تعريف المباح. وتلاحظون أن الجويني رحمه الله قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، جاء المحلي وزاد ماذا زاد؟ زاد كلمة وتركه. على تعريف الجويني والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، على تعريف الجويني دخل فيه الحرام، على تعريف الجويني دخل فيه الحرام، لأن الحرام لو تأملنا التعريف بدون زيادة وترك، لو تأملنا التعريف كما ذكر الجويني وجدنا أنه دخل فيه الحرام، لأنه الحرام لا يثاب على فعله، لو إنسان مثلا سرق هل يثاب؟ وأيضا لا يعاقب على تركه، كذلك إذا تركه لا يعاقب، إذا ترك السرقة هل يعاقب؟ ما يعاقب، فعلى تعريف الجويني دخل فيه الحرام. ولهذا المحلي رحمه الله زاد زيادة بينت المراد فقال ما لا يثاب على فعله وتركه، فخرج الحرام، خرج الحرام بكلمة وتركه، فهي زيادة في محلها. مباحات كثيرة يعني أنواع المآكل، أنواع المشارب، الجلوس، القعود، النوم وغيرها، هذه المباحة. وقول مثلا من حيث يعني وصفه بالإباحة يخرج معنا مثلا ما إذا كان المباح وسيلة لواجب مثلا، أو كان المباح وسيلة إلى محرم أو وسيلة إلى مكروه أو وسيلة إلى مندوب، فيقول أن المباح تعتريه أحكام الخمسة، هل يكون واجبا في بعض الحالات وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا، لكن ما هو المباح الذي يسوي فيه الطرفان هو من حيث وصف الربا، المباح الذي لم يتعلق به لا طلب ولا نهي، هذا هو المباح. هناك تعريف آخر للمباح، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا تعريف المباح. المباح أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، مباح من حيث الجزء، مطلوب من حيث الكل، مباح من حيث الجزء، مطلوب من حيث الكل. مثال ذلك مثلا الأكل، هو من حيث الجزء مباح، يعني لك أن تأكل مثلا يعني أنواع الأكل، لكن مطلوب من حيث الكل، يعني فرق من الكلية، هل يجوز؟ لا يجوز. فيقول من حيث الكل فالأكل مطلوب، لكن من حيث الجزء فهو مباح، فلك أن تأكل مثلا هذا النوع من الطعام، ولك أن تأكل هذا النوع من الطعام، لكن تفرق من الكلية، قال لا هو مطلوب من حيث الكل. هذا النوع الأول. في نوع ثاني مباح من حيث الجزء، مطلوب الفرق من حيث الكل، مباح من حيث الجزء لكن